الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وادي حنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يخوضون ما ذكرناه من الأحداث الهائلة. وذكرنا أن أم سليم رضي الله عنها، وهي أم أنس بن مالك وزوج أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين، كانت قد خرجت مع زوجها وكان معها خنجر. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. نحن قلنا في المرة الماضية إن الذين انهزموا أولا هم خيل بني سليم، ثم أعراب الناس، ثم الطلقاء، وهؤلاء الذين أحدثوا ذلك الارتباك في الجيش، فتبع الناس بعضهم بعضا في ذلك الفرار. فقالت هي: اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. وقد حكى ربنا سبحانه بعدما كان في هذه الموقعة، قال سبحانه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال سبحانه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وزل عنكم أن الله سبحانه هو الناصر لكثرة الجنود، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ضاقت عليكم الأرض على رحبها، على اتساعها، بسبب الخوف الذي لحقكم، فهي على اتساعها لا تجدون فيها مفرا تطمئن إليه نفوسكم من شدة الرعب الذي لحقكم. وذلك كما قال القائل: كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابلي. قال سبحانه: ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. أنزل ربنا سبحانه ملائكته وعذب الذين كفروا، عذبهم بالقتل والأسر والسبي، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، إشارة إلى إسلام هوازن الذين قاتلوا المسلمين بحنين. والله سبحانه غفور رحيم. وقال عباس بن مرداس السلمي في يوم حنين: ما بال عينك فيها عائر سهر، مثل الحماطة أغضى فوقه الشفر، عين تأوبها من شجوها أرق، فالماء يغمرها طورا وينحدر، كأنه نظم در عند ناظمة، تقطع السلك منه فهو منتثر، دع ما تقدم من عهد الشباب، فقد ولى الشباب وزار الشيب والزعر. واذكر بلاء سليم في مواطنها، وفي سليم لأهل الفخر مفتخر، قوم هم نصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر. إلى أن يقول: ونحن يوم حنين كان مشهدنا للدين عزا وعند الله مدخر، إذ نركب الموت مخضرا بطائنه، والخيل ينجاب عنها ساطع كدر، تحت اللواء مع الضحاك يقدمنا، كما مشى الليث في غاباته الخدر، فما ترى معشرا قلوا ولا كثروا، إلا قد أصبح منا فيهم أثر. ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف، فقال أبياتا يعتذر فيها من فراره، يقول: منع الرقاد فما أغمض ساعة، نعم بأجزاع الطريق مخضرم، سائل هوازنها الأضر عدوها، وأعين غارمها إذا ما يغرم، وكتيبة لبستها بكتيبة، فئتين منها حاسر وملأم، ومقدم تعيا النفوس لضيقه، قدمته وشهود قومي أعلم، فوردته وتركت إخوانا له، يردون غمرته وغمرته الدم، فإذا انجلت غمراته أورثنني، مجد الحياة ومجد غنمين يقسم، كلفتموني ذنب آل محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم من أعق وأظلم، وخذلتموني إذ أقاتل واحدا، وخذلتموني إذ تقاتل خثعم، وإذا بنيت المجد يهدم بعضكم، لا يستوي بان وآخر يهدم. قلنا إنه لما انهزم المشركون أتوا الطائفة ومعهم مالك بن عوف النصري، وعسكر بعضهم بأوطاس، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار الذين بأوطاس أبا عامر عبيد بن سليم الأشعري، وهو عم أبي موسى الأشعري، وأمره على جمع من الصحابة فيهم أبو موسى الأشعري وسلمة بن الأكوع والزبير العوام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر الأشعري على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه، ورمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم، جشمي أحد بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، وهم رهط دريد بن الصمة. قال: ورماه جشمي بسهم في ركبته. قال أبو موسى: فانتهيت إليه فقلت: يا عم، من رماك؟ قال: فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتل الذي رماني. قال أبو موسى: فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولا فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ قال: فكف، استحيا من الفرار. قال: فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. قال: فنزعته، فنزى منه الماء، خرج الماء من موضع السهم في ركبته، فعرف هو أن هذا الجرح سيكون فيه تلفه، فقال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له استغفر لي. واستخلفه أبو عامر، استخلف أبا موسى على الناس. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل، هو المنسوج بالرمال، الرمال هي حبال الحصر التي تدفر بها الأسرة. قال: وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وأخبرته بوصيته أنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. قال أبو موسى: ورأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقال أبو موسى: فقلت: يا رسول الله، ولي فاستغفر. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وروى البزار قصة قتل دريد بن الصمة بإسناد حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه لما انهزم المشركون يوم حنين انحاز دريد بن الصمة على جبيل، وقال: على أكما في زهاء 600 رجل. فقال بعض القوم: أرى والله كتيبة قد أقبلت. فقال هو: حلوهم لي، يعني اذكروا لي حليتهم وصفتهم. فقالوا: سيماهم كذا، من هيئتهم كذا. فقال: لا بأس عليكم، هذه قضاعة منطلقة في آثار القوم. فلبثوا قليلا ثم قالوا: إنا والله نرى كتيبة خشناء قد أقبلت. فقال دريد: حلوهم لي. فقالوا له: سيماهم كذا ومن هيئتهم كذا. فقال: لا بأس عليكم، هذه سليم. طبعا هو، أنا قلنا في المرة الماضية، هو رجل مجرب، خاض حروبا كثيرة جدا، فأعرف القبائل بعلاماتها وسيماها. قال: ثم قالوا: نرى فارسا قد أقبل. قال: ويلكم، وحده؟ قالوا وحده، قال حلوه لي، قالوا معتجرا بعمامة سوداء، قال دريد ذاك والله الزبير العوام وهو والله قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا. قال فالتفت الزبير إليهم فرآهم فقال على ما يترك هؤلاء هاهنا؟ فمضى ومن اتبعه فقتل زهاء 300 وحز رأس دريد بن الصمة فجعله بين يديه. قلنا إنه لما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف النصري، وعسكر بعضهم بأوطاس، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الذين بأوطاس، بعث إليهم أبا عامر عبيد بن سليم الأشعري، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إلى الطائف حيث تحصنت ثقيف ومعهم مالك بن عوف النصري قائد هوازن. فقال كعب بن مالك رضي الله عنه حين أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى الطائف: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجممنا السيوف نخيرها، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا، فلست لحاضن إن لم تروها بساحة داركم منا ألوفا، وننتزع العروش ببطن وج وتصبح دوركم منكم خلوفا، إلى أن يقول: أجدهم أليس لهم نصيح من الأقوام كان بنا عريفا، يخبرهم بأننا قد جمعنا عتاق الخيل والنجوب الطروفا، وأننا قد أتيناهم بزحف يحيط بسور حصنهم صفوفا، رئيسهم النبي صلى الله عليه وسلم، رئيسهم النبي وكان صلبا نقي القلب مصطبرا عزوفا، رشيد الأمر ذا حكم وعلم وحلم لم يكن نزقا خفيفا، نطيع نبينا صلى الله عليه وسلم، نطيع نبينا ونطيع ربا، هو الرحمن كان بنا رؤوفا، فإن تلقوا إلينا السلم نقبل ونجعلكم لنا عضدا وريفا، وإن تأبوا نجاهدكم ونصبر، ولا يك أمرنا رعشا ضعيفا، نجاهد لا نبالي ما لقينا، أأهلكنا التلاد أم الطريفا. الطائف مدينة كما يعرفها من يعرفها مدينة جبلية محصنة أحسن ما يكون من التحصين، ولم يكن ينفذ إليها إلا من أبوابها، وقد غلقتها ثقيف بعد أن جمعت من الأقوات ما يكفي لحصار طويل. ثم جاء المسلمون فحصروا الطائف حصارا طويلا. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة، وأشرفت ثقيف من فوق حصنهم، وجعلوا يرمون المسلمين بالنبال والحجارة رميا شديدا حتى أصيب ناس من المسلمين بجراح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين برمي ثقيف بالسهام. روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي نجيح عمرو بن عابسة السلمي رضي الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن الطائف، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة. قال: فبلغت يومئذ 16 سهما. ويروى أنهم حاولوا اقتحام الحصن باستعمال الدبابات. الدبابات هذه آلات تصنع من خشب وتغشى بجلود، ثم يدخل فيها الرجال فيقتربون من جدار الحصن وهم آمنون من سهام الأعداء. وحاولوا أيضا اقتحام الحصن باستعمال المنجنيق. المنجنيق معروف، هذا العمود الطويل الذي توضع فيه حجارة فيقذف بها، ولكن ذلك كله لم يجدي، ولم يستطع المسلمون اقتحام حصن الطائف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ بالانصراف، وقد حاصرهم 40 ليلة، فكبر ذلك على بعض الصحابة أن يرجعوا بعد هذا الحصار الطويل ولم يفتحوا الطائف. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه: نرجع ولم نفتحه. فقال صلى الله عليه وسلم: أغدوا، يعني ما لا تريدون الرجوع، أغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. قال: فأعجبهم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثناء حصار الطائف نزل بعض الرقيق، بعض رقيق ثقيف، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، فخرج إليه عبدان فأعتقهما، أحدهما أبو بكر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا خرجوا إليه. انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف متوجها إلى الجعرانة، هذا ضبطها على الأفصح، ويقال أيضا الجعرانة والجعرانة أفصح. وفي الطريق لقيه سراقة بن مالك الجعشمي المدلجي، وقد تقدم لنا الكلام عليه في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في معجمه الكبير عن سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ رسول الله من حنين ليلقاه، قال سراقة: ومعي الكتاب الذي كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كتب لسراقة بن مالك لما تعهد له سراقة أنه لا يأتيه شيء منه وأنه يكف عنه الطلب الذين يطلبونه ويتبعونه. كتب رسول الله، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يكتب لسراقة كتابا، وقد تقدم لنا الحديث في هذا. قال سراقة: ومعي الكتاب الذي كتب لي. قال: فبينما أنا عامد له دخلت بين كتيبة من كتائب الأنصار، فجعلوا يقرعوني بالرماح ويقولون: إليك إليك. فقال: حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أنظر إلى ساقه من غرزه كأنها جمارة. قال: فرفعت يدي بالكتاب وقلت: يا رسول الله، هذا كتابك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم وفاء وبر. قال سراقة: فأسلمت وسقت إليه صدقة مالي. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجعرانة فنزل بها وأقام بها صلى الله عليه وسلم 14 ليلة لا يقسم الغنائم. لماذا لا يقسمها صلى الله عليه وسلم 14 ليلة ودأبه أنه يسرع في قسمتها على أصحابها؟ إنما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمتها لعل هوازن يأتون، فيأتون مسلمين فيحرزوا ما أخذ منهم، فلما لم يجئ منهم أحد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم. روى البخاري عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسأله أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال صلى الله عليه وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، اختاروا إحدى الطائفتين. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.